يبقى ده فاته ده فوقه ولا صح قومه؟ بيقول لك من استنى يعني ولد استنى او رجل استنى بيده او قبل او لم فأمنى هل يعني الذي يدعو به يبقى كده صيام فرد ولا صيام صحيح؟ صيام صحيح ما شاء الله ما شاء الله ده فتح طبعا المليء يدعو به المليء نزل المليء نزل فيبقى كده الصيام بتاعه فاسد فتح وبعد كده عليه ايه؟ عليه صوم ان شاء الله يوم وطبعا اخرج التقبيل دون ذات لمنين يجوز والكاتب عليه شقارة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يستطيع بمعنى يستطيع لم تنقطه اللي هو اليد الله يسلمك طيب لو قبل ولم دون ذات لمنين في صيام ايه؟ صحيح بفضل الله عز وجل طيب جمهور اهل العلم قالوا ان الحجامه لا تفسد صوم الحاجب ولا صوم المحجوب ماشي في من صار الى حلقه ذباب او غبار لا يفسد الصوم لانه غير متعمد لذلك كذلك الراجل اللي عنده شيء طحان يعني اذا تطاير الطحين او الطحين الى حلق طحان يفسد ولا لا يفسد ذلك له لا يبطل ذلك لا من تمضمض او استنشق توضأ الماء الى حلقه وصل الماء الى حلقه يبقى كده هو مدى صائم ولا كده ها مدى صائم لم يبطل بذلك ليه لانه لم يتعمد ايصال الماء الى جعبته فهو كمن اكل او شرب ناسيا طيب من احتلم الى الامتحان الصوم هل يبسو صوم ولا لا يبسو لم يبسو ايه صوم لانه ايه متعمد ولا مش متعمد مش متعمد ده واحد احتلم طيب من ترعنه فيه اي ولد له هي القران اللي هو ايه؟ واحد خلاص مش قادر هيرجع هيرجع غصب عني ها؟ وقال يا لبيت اختياري هل يمسك صوم ولا لا يمسك؟ لا يمسك ايه؟ صوم لماذا؟ لانه غير متعمد قال لو كان متعمد واحد بقى عمل نفسه راح ايه؟ عشان يعمل ذريعه ان هو يفطر يبقى كده يمسك ايه؟ صوم لانه متعمد وكذلك من استطاع على الاطرف فقد ذكر اهل العلم الى انه خروج الطريق مطلقا لا يفسد الصوم لما روى البخاري في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اذا قرا فلا يفطر الصوم مما دخل وليس مما خرج اخيرا الاطرف ان من اكل شاكا في طلوع الفجر لا يفسد ايه الصوم من اكل شاكا في غروب الشمس فسد ايه صوم شوف يا اخوانا نقول ايه الافضل ان من اكل شاكا في طلوع الفجر واحد ان الفجر في فجرين هتلاقي مثلا السعوديه كان زمان عندنا في يقول لك في اذان اول واذان ثاني أذان أول الفجر إيه؟ إنك أنت تستعد لإيه؟ لصلاة الصبح إن شاء الله. فيديك فترة من وقت بحيث إيه؟ أنت لو كنت صايم مثلا عزول إن شاء الله تحاول تعمل سحور كويس وتاكل، لو كنت في شهر صيام برضه تستعد لصلاة الإيه؟ الصبح الخاص بالعز وجل، والأذان إيه؟ دول كانوا موجودين أيام الصحابة. وكان موجود في مصر برضه لغاية فترة طويلة. وفي بعض القرى الأهلية ما زال عندهم الأدبية. يعني أنا كنت قريبا من سنين تقريبا برضو في عندهم اذانين مش اذان واحد للفجر. احنا عندنا هنا اذان ايه؟ اذان واحد. قال اذا كده قلنا جزء ولا لا الصوم ان من اتى شاكا هو شاك الفجر طلع ولا ايه؟ ولا لسه؟ يبقى لا جزء. لكن من اكل شاكا في غروب الشمس فلا صوم. لازم يكون متاكد ان ايه؟ ان المغرب اذن حتى ايه جزء الفجر عليه. ما دخلش في التلميذ يعني لما كان في الامر ده اذن. طيب كلها كده وعينها كمان بسرعه اللي استنى او قبل ولدا فامن يبقى كده هو فن فرضه ولا فرضه صحيح فن تنفيذيه. طيب خروج المادي احنا ما قلناهاش في فرق ما بين التهيج والمادي. المادي ده ثالث اخف من المادي ثالث تفصيل بيدي ليس صحيح مثل ايه؟ المليء. المليء له رائحه نفاذ، اما المادي له مش رائحه نفاذ. المليء صحيح شويه لكن المادي ايه خفيف، ماء خفيف. لو المادي ده كده يبقى الله يسعدك يبقى لا ايه؟ لا يصح صلاه. كده بس كده ايه ان شاء الله. طيب بالنسبه للحجامه بقى. قبلك جمهور اهل العلم عن الحجامه. تفسد صوم الحاجب ومحبوب ولا لا تفسد؟ لا تفسد. لا تفسد تمام. لكن هي عامله زي ايه المسافه؟ ممكن على فكره الحاجب مثلا او اللي هو بيعمل حجامه يقول لك ايه؟ بيعملها افضل للمحبوب على الدين. ليه؟ ما يكونش اكل ولا شرب يكون الدم لسه لم يصل به مقروض. مقروض بقى شرب اكل طعام اي شيء اخر حتى يستطيع ان هو ياخد هذا الدم من ساكين. يعني الدم في المكان ده مثلا وهي المناطق دي اللي بتعرفها في الحجامه انها ايه مصابه. لو هو شال فيها الدم الفاتح اللي بيسموه فاتح الجحم او القليل ده يبتدي الدم اللي جوه الجسم يمر على هذه الاعضاء بصوره سليمه وصحيحه وبالتالي يصب ده على الجريده ربنا والشافي ويجعل ذلك ايه؟ سبب. فهو بيقول لك بالنسبه ليه بيكون هو طارق. لكن زي ما حضرتك قلت لو عملها بعد الفطار استنى مثلا بعد الاكل بساعتين ثلاثه ويعمل تمام. طب احنا عايزين نقول السؤال ده عشان اعمل حاجه بقى يقولنا لو واحد ركع ركعه يعني يبقى ايه؟ صيام صحيح ولا لا؟ الله يسأل كده كده عظيمه جدا ما شاء الله. اقول قولي هذا واستاذ الله ان شاء الله ما يسعدك كويس دلوقتي. Yeah.